الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ظلمت نفسي ظلما. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم هذه الركعات والسجدات في أيام معدودات، يعني أيام سريعا ما انقضت ومرت، ونحن في العهد التنازلي من هذه الايام المباركه، وسريعا ما كنا نستقبل شهر رمضان، والان قريبا ما نودعه، وهكذا ايام تلعب بالانسان بين صفحات الزمان كيف شاءت. لذلك ايها الاحبه، نذكر نفسي واياكم بدايه قبل الكلمه بالعشر الأواخر من شهر رمضان وبقيام الليل فيهن، وهذه العشر كما ورد في الحديث من صحة الرواية هي عشر العتق من النار، عشر العتق من النار. لذلك أيها الأحبة، كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان شد من إزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله، ولعلنا ذكرنا ذلك في خطبة الجمعة الماضية، وفضيلة الشيخ كذلك ذكرها في درس من الدروس. لذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنحيي هذه الليالي الباقيات، وقيام الليل شرف المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس، أو في استغنائه عن الناس. لذلك أيها الأحبة الكرام، من أراد مكانة شريفة، من أراد أن يرفع الله عز وجل قدره يوم القيامة، يوم يرفع نسبه ويضع أنساب الخلق بطاعة العباد لله عز وجل، نقول لابد أن نشمر عن السواعد، وأن نأتي إلى المساجد، وأن نقيم الليل، وأن نحيي هذه الليالي بطاعة الله وذكره وقراءة القرآن والاستغفار. اهجروا المضاجع شوية، اهجروا المضاجع، اهجروا الفرش والفرش، واهجروا السهرات في بيوت، وتعالوا بيت ربكم سبحانه وتعالى، وصحبوا القرآن، وصحبوا قيام الليل، وصحبوا الاستغفار. يا عالم، احنا بعد كده في 1000%، نقول 1000%، وبعلم الله عز وجل وبإذن الله، ربما يكون فيه ناس مننا من اللي موجودين الآن في العام القادم لا يكونوا معنا، ويكونوا تحت التراب. فلا نريد أن تكون هذه الأيام شهيدة علينا بالتكاسل والتخاذل والتباطؤ عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن نريد أن تكون شهيدة علينا أمام الله عز وجل بالخير إن شاء الله. أيها الأحبة، ذكرت لكم في الخطبة الماضية، وقلت أن أحد السلف الصالح كان يمسك الفراش بتاعه ويقول له: ما أينك وما أحسنك وما أدفعك، ولكن في الجنة ما هو أفضل منك. ويترك الفراش بتاعه ويقوم الليل، ويقوم الليل. فضلت الشيخ وهو بيقرأ الآن في سورة الأحزاب، استفتح بينا في الركعة الأولى من التراويح: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. هذه الآية أيها الأحبة الكرام طبقت تطبيقا عمليا في حياة الصحابة. ونحن نعلم أن الصحابة كانوا قبل أن يحفظوا القرآن يأخذوه عن رسول الله ثم يطبقوه ثم يحفظوه، أو يحفظوه ثم يطبقوه. لذلك ما كان القرآن بيحمل على الأرفف، ولا بيوضع في البيوت للزينة، ولا بيوضع في العربيات للحرز كما يقولون، ولا بيستخدم القرآن للرقي فحسب، ولكن القرآن كان بيستخدم منهج عملي في حياة كل مسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. لذلك أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل قضى في القرآن بأوامر كثيرة، لكن سريعا ما يجادل الإنسان في هذه الآيات: ليه ربنا حرم الربا؟ ليه ربنا حرم الخمر؟ ليه ربنا حرم الخنزير؟ ليه ربنا أمر بتعدد الزوجات 4 وما كانش أقل ولا أكثر؟ ربنا أمر بالصلاة، ليه ربنا أمر بالصلاة؟ ليه ربنا أمر بالزكاة؟ ليه ربنا أمر بالحج؟ دائما الإنسان يسأل ويضع نفسه في حرج من آيات الله ومن أوامر الله. الإنسان المؤمن التقي العارف ربنا هو الذي يسمع كلام مولاه عز وجل، هو الذي يسمع كلام الله لا يجادل فيه. إذا علم السر في الأمر كان به، وإذا لم يعلم السر في الأمر ما كان له إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الكلام المضبوط إنك أنت مجرد ما تسمع فيه حكم الله، سواء كان في أمر أو في نهي، ما لابد لك أن تستجيب على الفور. قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. السمع والطاعة لله ولرسوله. أيها الأحبة الكرام، مش ممكن أن تبقى مؤمن ويجي لك أمر من أوامر الله وتتقدم قدامه خطوة أو تتراجع خطوة، لازم تقف مكانك وتقول سمعنا وأطعنا. الله سبحانه وتعالى نهاك عن أكل أموال الناس بالباطل، سمعنا وأطعنا. نهاك عن أكل المواريث، سمعنا وأطعنا. نهاك عن قطيعة الأرحام، سمعنا وأطعنا. نهاك عن أكل الربا، سمعنا وأطعنا. نهاك عن التجارة في الحرام وأكل أموال الناس بالباطل في التجارة، سمعنا وأطعنا. نهاك عن الغيبة وعن النميمة، سمعنا وأطعنا. نهاك عن القذف، عن السب، عن اللعن، سمعنا وأطعنا. كلام المؤمن كده يا اخوانا، كلام المؤمن كده. سيدنا جليبيب، سيدنا جليبيب رضي الله عنه وارضاه كان رجل قصير وكان زميم الخلقه، يقال انه كان اسودا وكان زميم الخلقه، كان شكله مش مقبول خالص، وكان فوق من كله كان قصير قصير القامه. لكن سيدنا جليبيب فوق من الكلام ده كلته يا اخوه، كان زميم الخلقه مش مقبول، شكله مش مقبول خالص، كان قصيرا برضه في وسط الرجال، يعني يعاب من وجهه نظر الرجال او من وجهه نظر النساء اللي عاوزين ما شاء الله العود السمباتيك والطول في العرض في الارتفاع والكلام ده كله. فهنا كان سيدنا جليبيب قصير، وفوق كل ذلك كان فقيرا لا يمتلك شيئا، لا يمتلك شيئا. في يوم من ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتفقد الصحابه، فتفقد جليبيب، قال له تزوجت؟ قال له لسه يا رسول الله ما تزوجت. قال له اذهب الى بيت فلان، اذهب الى بيت فلان فقل لهم يزوجوك ابنتهم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قل له روح لبيت فلان وقل له ان الرسول بعتني لك عشان نخطب بنتك. لما راح سيدنا جليبيب بالشكل بتاعه، راجل قصير فقير ما عندوش مال، شكله غلط في غلط زي ما بيقولوا احنا الان في سوق النساء، واخد بحضرتك مش مقبول بالمره، سيدنا جليبيب لما راح هذا البيت ايه اللي حصل؟ رسول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما وصل البيت جلس مع الراجل صاحب البيت. طبعا المراه ما كانت تجلس مع الرجل، مش الايام دي المراه تجلس مع الرجل والرجل هو اللي يطلع يروح المطبخ ويجي يجيب الشاي ويجيب المشروب ومش عارف ما شاء الله عليه، والمراه هي تقعد حتى على رجل وهي تتكلم، ولو كان في مرأة محتشمة شوية بتقعد بره بعيد شوية كده من الباب وعينها من عين الراجل، الراجل يجي يتكلم تجي بصاله كده تعمل له كده أو تقول له ما تتكلمش، بالإشارة بالرموز كنترول من بعيد يتكلم أو ما يتكلمش. راجل بس هو بصورة قدام الرجال هو راجل، واخد بحضرتك؟ جاي الراجل جاي يخطب واحد، جاي يخطب البنت، هو راجل ما شاء الله مالي الكاوش قدام الكرسي الفرداني بتاع الكاوش ده ماليه ما شاء الله، وحاطط رجله على رجله قدام صهره وما عايز يخطب بنته، والمراه مش موجوده بس المراه على صدره من ورا الستاره ما حدش شايف حاجه، واخد بحضرتك؟ سمع كل شيء، عماله تتكلم، الراجل عمال يقول له انا عندي كلمه، انا والله زرت على قديها، انا عايش على السوسيال، انا مش راضي اشتغل في الحرام عشان ربنا يتركني، بنتك معززه مكرمه، والله انا هندفع لك 2000 يورو. والله انا ما هديش سياره عشان مش عارف ايه، احنا هنعمل الفرح في المسجد لان معيش فلوس نعمل في صاله مختلطه ولا صاله غير مختلطه. فيبدا يتكلم معاه ويتفاهم معاه، لكن للاسف الشديد يا اخوان سيدنا جليبيب لما راح كان نفس الكلام، عرف ان هو مجتمع صحابه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل اول ما شاف سيدنا جليبيب وقال له الرسول بعتني ليك علشان نخطب بنتك انصدم الراجل، دي اللي جاي يخطب بنتي؟ ده البنت بتحلم بفتى الاحلام، وامها بتحلم بالراجل اللي هيدخل عليها مالي الباب ما شاء الله 220 في طول في عرض 90 ولا في عرض 110. واخد بحضرتك؟ الراجل جوز بنتها اللي هيدخل عليها الباب ده شكله ايه؟ اللي ما شاء الله بتحلم بيه. بصت لقاته قصير زي حالتها اللي خطبت الشيخ كده. بصت لقاته قصير ولقاته اسمر، بس احنا من السمر احنا حلوين شويه. ولقاته اسمر، واخد بحضرتك؟ ولقاته شكله غلط في غلط. واخد بحضرتك؟ ايه ده؟ الراجل انسهل سكت. دخل يشور زوجته، زوجته قالت له مش ممكن ابدا، مش ممكن ابدا، دي اللي احنا هنقدر نفكر فيه بس مش غنيه ام كلثوم، مش ممكن ابدا، انا دي اللي مش ممكن ابدا ولا هفكر فيه ابدا. الست قالت له لا ما ينفعش ده لبنتنا نهائي، قال لا بس الرسول اللي بعته، ما الصحابه كانوا مؤدبين شويه مع الرسول بس النساء برضه كان له صفوه شويه. الرسول اللي بعته قالت له مش هيقدر ابدا. فرجل خرج شاب مسكين فقير راح لعيد فلان، عيد فلان ما قابلهوش لا بيامه ولا بشويه، الراجل عاوز يتسطر وعاوز يستر بنتكم بس الامور ما فيش، واخد بالك؟ طب يا سيدي يلا على قد غطاك مدد رجليك زي ما بيقولوا في ايام زمان، واللي يديلك حبل كتفه بيه زي ما بيقولوا في المثل المصري عندنا، على قد ما بيديك فلوس يلا خلص نفسك بس استر بنتك، زوجها لانسان تقي عارف ربنا ما حبتوش حد خالص فقير ما بيقولكش اي شيء، لكن ما تجوزهاش لواحد غني يذلها ويقهرك انت بعد كده، تقول له تدفع دم جلدك عشان تطلق بنتك منه بعد كده، ما تقدرش تطلقها له. سيدنا جليبيب رضي الله عنه وارضاه سمع الاشارات تقول لا، جليبيب لا، شكله مش مقبول، منظره مش مقبول، فقره مش مقبول، طوله مش مقبول، جسمه مش مقبول، هيئته مش مقبوله عندنا. يرجع من بيت مخرج ماشي، رزق الله عند غيركم يا اخوانا، رزق عند غيركم، خلاص شكر الله، رجع الراجل. البنت كانت بتسمع الحوار اللي داير بين الاب والام. الاب بيقول لها بس دي جاي من عند رسول الله، والام تقول له راسي والف سيف ما يبقى راجل لبنتي. خلاص والله فيكم شر، المراه بقى ما تتحكم، مش كده معروف، مش كده حاج معروف، ايوه كده تطلعوا بيها. تعمل سيدنا جليبيب مشي، البنت تسمع الكلام الحوار اللي بين الاب والام، وبعدين تقول لهم تسال امها ايه اللي حصل؟ ولا فلان جاي يخطبك. قالت من ارسل؟ قالت رسول الله. قال لقد قبلته زوجا. البنت تقول لها قبلته زوجا، بس مش زي بناتنا الايام دي تروح تجيب الواد من بره وتقول له انا هنتجوزه، هنتجوزه غصب عنك، رضيت ما رضيتش هنتجوزه، هروح بيه الهايل، هروح بيه من شنطه صامت نكتب عليهم من وراك، احنا مش عارفين مش عارفين. وكما يا عم انت لو لقيت الواد بيحب البنت والبنت بتحب الولد، يا سيدي خلاص اتوكل على الله، بدل ما يبقى الواد على طول ياخد البنت وين يربيها ولا يروح بستين داهيه فين، ما تتجوزها واستر نفسك في المجتمع اللي انت عايش فيه، لان المجتمع له واقع. انا بنظن على دماغ الشيخ بقى لي 20 يوم بنقول له يا مولانا ايه المجتمع هنا غير المجتمعات بتاعتنا، المجتمع هنا مجتمع ربنا استرنا فيه وربنا احفظنا فيه، والراجل العاقل اللي يستر بنته باي حال من الاحوال، والراجل العاقل اللي يستر ابنه باي حال من الاحوال. اوعى تمسك في الماده، ما تفكرش ان الماده دي هي اللي هتنفعك قدام لما بنتك تفضحك ولا لما ابنك يفضحك. البنت قالت كيف تردون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ازاي تردون؟ الم تقرأوا في القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرين. انا قبلت زوج. طلع الرجل يجري وراء سيدنا جليبيب، لحقوا قبل ما يوصل لرسول الله، قال له قبلناك زوجا لابنتنا. وذهب سيدنا جليبيب للرسول، والرسول مبسوط بقى اللي قبل الزواج منه. وسيدنا جليبيب ما عرفش، قال اجمعوا لاخيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلا شويه صدقات كده لاخوكم عشان يستر نفسه ويستر حاله عشان يجوز نفسه. يا اخوانا زواج بصدقات، بشيء من الصدقات. مش الايام دي المؤخر 20,000، عجبك مش عجبك مع السلامه، الاوز فايل بتاعتك في جيبك ما طلعناها للشيخ ولا الشيخ شافها، واخد بحضرتك؟ او 5,000 طيب وهتجيب ذهب قد ايه؟ ويروح عند بتاع الذهب عند محمود التكله ويختلفوا، احنا كنا متفقين على 100 جرام، لا ده والواد وبقى البنت تاخد معاها امها وخالتها وعمتها وستها ومش عارف طابور وراها، والواد ما شاء الله واقف كاشش خايف، خايف ان المبلغ يزيد عن 1500 يورو، واخد بحضرتك؟ وما تقول لها خدي دي حلوه، وستات تقول لها خدي دي حلوه، والتالت تقول لها خدي دي حلوه، وصلاه النبي هو ياخد البنت على جنب كده ويقول لها اعملي معروف كلميهم انت، مفيش فايده. يا اخوه ما دخل الرفق في شيء الا جانب، ارفقوا بالشباب وارفقوا بالبنات. انا عارف الشباب كلهم هيجيبوني بعد الانتباه ده يبوسوني بعد الصلاه، انا فاهم دي تماما، وخاصة في شباب ما شاء الله عاوز ان يبكي عليهم زي حالاتي كده، سلمة للشباب يعني خلاص 50 سنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا أوامر القرآن، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يستر شبابنا وفتياتنا. أقول ما سبحانه أستغفر الله. يا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، فقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت، نستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نثني عليك الخير كله، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، ارضنا وارض عنا، قدمنا ولا تؤخرنا، سلمنا ولا تسلمنا، كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، ادفع عنا ولا تدفعنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، هون علينا الموت وسكراته، والقبر وظلماته، ويوم القيامة وحسراته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء، وميتة الأتقياء، ومرافقة الأنبياء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في قواتنا، أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم اجعل أولها صلاحا، وأوسطها فلاحا، وآخرها نجاحا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقيامنا، واعتق اللهم من النيران رقابنا، واغفر اللهم بفضلك زللنا وآثامنا، وتجاوز اللهم عن أخطائنا، ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، وفرج كروبنا، وفرج كروبنا، وقض ديوننا، وسلم غيابنا، سلم غيابنا، سلم غيابنا، سلم غيابنا، واستر أعراضنا، واستر أعراضنا، وحجب نساءنا، وبارك في أموالنا، وبارك في أولادنا، وبارك في ذرياتنا، واجمع شملنا، واجمع شملنا، وانزع الشيطان من بيننا، وألف بين قلوبنا، وألف بين قلوبنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا آتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا اجزي عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم وأنقلهم من ضيق اللحود ومراجع الزود إلى جناتك جنات الخلود وارحمنا معهم يا رب العالمين. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر برحمتك يا أرحم الراحمين. ليس لنا رب سواك فندعوه ولا خالق لنا سواك فنرجوه. عبادك دوننا كثير ونحن إليك أحوج يا رب العالمين ونحن إليك محتاجون. نحن فقراء فأغننا أذلاء فأعزنا ضعفاء فقونا مذنبون فاغفر لنا متجاوزون فارحم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. عجز الطبيب فداونا عجز الطبيب فداونا كثر الفساد فنجنا. حلت حيلتنا فخذ بيدنا فخذ بأيدينا فخذ بأيدينا يا أرحم الراحمين. عليك بالظالمين عليك بالكافرين اهلك الظالمين بالظالمين اهلك الكافرين بالكافرين واخرجنا من بين أيديهم سالمين. أعز الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.